الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في الفوائد المستنبطة من قصة موسى وهارون عليهما السلام، ومنها أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، وهذا يحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله لعله يتذكر أو يخشى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن جملة الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة موسى عليه السلام أهمية مراعاة الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة عند خطاب الملوك أو الرؤساء أو الكبار، فإن مراعاة الرفق أدعى لتحقق الفائدة وحصول المقصود. أما تخشين العبارة والغلظة في الأسلوب فإنه ينفر كل أحد، فكيف بالرؤساء والكبراء؟ وهذا أدب في الدعوة ينبغي مراعاته لتتحقق الفائدة المرجوة من الدعوة. ولهذا لما بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الباغي الظالم الذي يقول عن نفسه هو رب العالمين وما علمت لكم من إله غيري، مع هذا كله أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وأخيه هارون أن يقولا له قولا لينا، أن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يحصل أحد هذين الأمرين أو كلاهما، يتذكر أي عظمة الله وتفرده بالربوبية، هذا الأمر الذي فطر عليه الناس، وأنه وحده إله العالمين ورب الخلق أجمعين لا شريك له، ويتذكر آلاءه ومننه وفضله، أو يخشى بأن يذكره موسى بعقوبة الله وسخطه وشدة عذابه، فيخشى الله ويخاف من العقاب، فيرجع إلى الطاعة إما بالتذكر أو بالخشية، إما بالتذكر أو بالخشية، فأمرهما أن يقول له قولا لينا، لأنه أدعى لحصول هذا المقصود. قوله عز وجل لعله، الله جل وعلا علم وأحاط علما بكل شيء أنه لا يتذكر ولا يخشى. لكن الترجي هنا لعله هذا يتعلق بموسى وهارون عليه السلام، فإن الله عز وجل يأمر عباده سبحانه وتعالى بما يرجون أن تتحقق به العاقبة، فيكون لهم بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا الرجاء وعلى هذه الدعوة وعلى الصبر إلى غير ذلك. وإن كان علم سبحانه وتعالى أن هذا لا يهتدي ولا تكون منه هداية، فهذا الترجي عائد إلى موسى وهارون عليهما صلوات الله وسلامه على جميع النبيين. الحاصل أن الرفقة كما قال الشيخ والكلام اللين يحصل به المقصود بلا تشويش، لأن النفوس تتشوش من الغلظة والشدة. سبحان الله، إذا دخلت الغلظة والشدة، عبارة الشيخ دقيقة، تشوش النفوس ويصبح المرء مغلق، ينغلق فؤاده بسبب الغلظة، فلا يفهم ولا يعي ولا يستفيد. بينما إذا لين الخطاب، لين القول، ترفق مع المدعو، فإن هذا أدعى لتحقق المقصود، أن يتذكر أو أن يخشى. مما يذكر في هذا الباب من القصص أن رجلا أراد أن يعظ هارون الرشيد وقال له: إني سأعظك وأغلظ لك القول. فقال له هارون: لا حاجة بوعظك، فإن الله بعث موسى عليه السلام وهو خير منك إلى فرعون وهو شر مني، وأمره أن يقول له قولا لينا لعله أن يتذكر ويخشى. قال: ما لي حاجة بكلامك. فالحاصل أن الغلظة مع كل أحد تنفر وتحول بين المرء غالبا وبين تحقق الفائدة وحصول المقصود. الله جل وعلا قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لو تقرؤون كتب التفسير وكلام السلف في المراد بالقول اللين، لهم عبارات جميلة جدا، منها ما ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قل له قولا لينا قال: أي كنه، يعني إذا خاطبت قل: يا أبو فلان، يا أبو فلان كنه، خاطبه بالكنية. ويذكرون عبارات من هذا القبيل كلها داخلة في عموم قوله قولا لينا، يخاطب بالكنية، يلان مع القول والخطاب، تذكر العبارات الرفيقة، العبارات اللطيفة، يذكر أو يذكر الداعية للمدعو ما في قلبه من الرحمة له والخوف عليه والشفقة والحرص على نجاته إلى غير ذلك من معاني الرفق، وهي كثيرة جدا، التي يتحقق بها المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى لمن أراد الله هدايته. وإلا فإن فرعون مع كل الرفق الذي كان من موسى والعمل العظيم الذي عمله بوصية الله وأمر الله له أن يقول له القول اللين ولن تفع بي شيء من ذلك، لأن الله عز وجل ما كتب له هداية. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه لقوله تعالى: لا تخافا. ثم علله بقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما دام أن العبد بهذه الأوصاف مطيعا لله، عاملا بطاعته، مجتهدا في التقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه جل في علاه، مستعينا به، معتمدا عليه، متوكلا عليه، مفوضا أمره إليه جل في علاه، أيضا واثقا بوعده لأوليائه وأصفيائه نصرة وتأييدا وحفظا، وراجيا ما عند الله من الثواب وجميل المآب، ما دام العبد بهذه الصفة فإن الله معه، فإن الله معه. والمعية هنا هي معية خاصة، مثل ما قال الله لموسى وأخيه: إنني معكما. هذه المعية المذكورة هنا تختلف عن المعية التي ذكرها الله في قوله: هو معكم أينما كنتم، وقول: إلا هو معهم أينما كانوا. تلك معية عامة للخلق كلهم اطلاعا وعلما وإحاطة بكل شيء، أما هذه فهي معية خاصة للأولياء والأصفياء وعباد الله الخلص، تأييدا ونصرا وحفظا وتوفيقا وتسديدا. قال: إنني معكما أسمع وأرى. وعليه فإن العبد المطيع لله، المستعين بالله، الواثق بالله، المتوكل على الله، الراجي ما عند الله، الله معه. وإذا كان معه سبحانه وتعالى فلا خوف عليه. ولهذا قال الله لموسى ولأخيه: لا تخافا. قبل ذلك قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط علينا أن يعجل، يبادرنا بشيء من قتل أو شيء من هذا القبيل، يعجل. أو أن يطغى يعني يتجاوز في الظلم والبغي، وهذا معروف عنه: قتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم وسامهم سوء العذاب. فقال عليهما السلام: إننا نخاف من هذا الطاغية أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعجل في فعل شيء، أو أن يطغى أي يتجاوز عدوانا وظلما وبغيا. فقال رب العالمين جل وجل في علا: لا تخافا. وعلل ذلك بقوله: إنني معكما. معكما هذه معية خاصة، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة، مثل ما جاء في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، والمعية خاصة إنما هي لأولياء الله وأصفياء الله. وكلما عظم العبد حظا في التقرب إلى الله عظم حظه في من هذه المعية، مثل ما جاء في الحديث المعروف عند العلماء رحمهم الله بحديث الأولياء، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذا هو نفس المعنى الذي تؤديه المعية، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. وهذه المعية تنال بالطاعة والذكر والإقبال على الله: أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب خبر الله وخبر رسله، وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله. ونظيرها قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. منها فوائد هذه القصة أن أسباب العذاب منحصرة في أمرين: التكذيب والتولي. التكذيب يتعلق بالأخبار، والتولي يتعلق بالطاعات والأعمال. تكذيب فلا يكون مكذبا فلا يصدق أخبار الرسل، وتولى أي تولى عن طاعتهم بعدم فعل ما يدعون إليه من الأعمال. وضد التكذيب التصديق، وضد التولي الطاعة. ضد التولي الطاعة. والعقوبة منحصرة في هذين الأمرين: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من فعل أحد أمرين: كذب وتولى، أو فعلهما معا. فالعقوبة منحصرة في هذا: كذب بالأخبار، تولى عن الانقياد، عن الانقياد والطاعة. الآية التي بعدها ذكر الشيخ هي تدل على المعنى: لا يصلاها إلا الأشقى، من الذي كذب وتولى. العقوبة منحصرة في هذين الأمرين. أيضا نظير هاتين الآيتين قوله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كذب فلا صدق، وتولى ولا صلى. هذا يوضح: فلا صدق فهو مكذب، ولا صلى فهو ماذا؟ متولي، تولى عن الطاعة. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب، أي الأخبار لم يصدقها، وتولى عن الأعمال فلم يفعلها. وأعظم الأعمال ماذا؟ الصلاة. ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. مثلها أيضا في سورة القلم: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فهي أربعة مواضع ذكر التكذيب والتولي، أربعة مواضع جاءت في القرآن ذكر التكذيب والتولي متعاطفين متواليين، جاء في أربعة مواضع من كتاب الله. ذكر منها الشيخ موضعين، والثالث: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. والرابع: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. هذا يستفاد منه أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. أن الخروج من الإيمان يكون بهذين الأمرين، بالتكذيب أو التولي. ليس الخروج من الإيمان بالتكذيب فقط، بل التولي يكون به كذلك خروج من الإيمان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى، التولي هنا عن العمل، لأن ما يتعلق بالخبر التكذيب، ما قال يكذبون، قال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني يتولى عن العمل. قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية وما أولئك بالمؤمنين. فالخروج من الإيمان كما أنه يكون بالتكذيب فإنه كذلك يكون بالتولي، كما أنه بالتكذيب الذي هو عدم تصديق أخبار الرسل وجحدها، فإنه يكون بالتولي أي عدم طاعتهم والانقياد لما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله. أحدها التوبة، وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، وهي تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. الثاني الإيمان، وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله، الموجب لأعمال القلوب ثم تتبعها أعمال الجوارح. ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها، ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه، ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه. فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. الثالث العمل الصالح، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات. الرابع الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها، فمن كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة. ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال وإني لغفار. ولنكتفي من قصة موسى عليه السلام بهذه الفوائد، مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين. هذه الفائدة التي ختم بها رحمه الله تعالى الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام فائدة عظيمة جدا فيما تنال به مغفرة الله، أو الأسباب التي تنال بها المغفرة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فجمعت هذه الآية أسباب المغفرة، أو الأسباب التي تنال بها مغفرة الله جل وعلا، واستوعبت أسباب المغفرة، وأن أسباب المغفرة أربعة عظيمة جدا ينبغي للطامع في مغفرة الله سبحانه وتعالى أن يجاهد نفسه دائما على تحقيق هذه الأربع. الأولى التوبة التي هي الرجوع إلى الله، والرجوع عما يكره الله إلى ما يحب، وهي تجب ما قبلها، تمحوه، ومن تاب صادقا مع الله تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جميعا مهما كانت مهما كثرت مهما عظمت، من تاب صادقا مع الله في توبته تاب الله عليه وقبل متابه جل وعلا. فهذا السبب الأول من أسباب نيل المغفرة التوبة إلى الله جل وعلا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الثانية الإيمان، قال وآمنا، والإيمان هو الإقرار والتصديق بكل ما أمر الله بالإيمان به، بدءا بأصل أصول الإيمان، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وآلائه، والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بأقداره، وهذه أصول الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان وقواعده التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان إذا استقام في القلب وصح منه استقامت الجوارح، ولهذا قالوا كل مؤمن مسلم، لأن إذا صح إيمان القلب استقامت الجوارح على العمل، استقامت الجوارح على العمل والطاعة. ولهذا الإيمان القلبي الصادق بهذه الأصول هو الموجب لأعمال القلب، ثم تتبعها أعمال الجوارح، ثم تتبعها أعمال الجوارح، لأن الإيمان القلب هو أصل الطاعات وأساسها. يقول الشيخ ولا ريب أنه بحسب قوته، أي الإيمان الذي في القلب بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع السيئات. انتبه لفائدة جميلة وثمينة، وهذا الإيمان القلبي الصادق يدفع السيئات من وجهين. الأول يدفع ما لم يقع منها فيمنع صاحبه من وقوعه، عظيمة جدا هذه الفائدة في أثر الإيمان القلبي على العبد. فكم من المعاصي التي أوشك أن يقع فيها العبد وانعقدت أسبابها فحماه الله منها بما جعل سبحانه وتعالى في قلبه من إيمان. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، يحول بين العبد، يدفع عنه السيئات. وهذا الإيمان كما وصفه العلماء هو أكبر رادع عن الذنوب والمعاصي، أن العبد إذا انعقدت أسباب المعصية وعظمت الدوافع إليها يجدد الإيمان بالله وعظمته واطلاعه وعلمه، هذا أكبر رادع، فيدفع عنه الذنوب مهما عظمت ومهما كانت أسبابها أو المغريات للوقوع فيها. هذا نوع من الدفع. الدفع الآخر يدفع ما وقع، إذا فرط من العبد الذنب ووقع في المعصية فإن إيمانه أيضا يدفع عن هذا الذي وقع فيه، فيبادر إلى التوبة، يبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله والإتيان بما ينافيه من عدم الإصرار والتوبة والإكثار من الحسنات. ولهذا سبحان الله أحيانا بعض الذنوب يهيئ الله للعبد على إثر زلته بالوقوع فيها طاعات عظيمة جدا يجتهد فيها راجيا أن تكون مكفرة لهذا الذنب الذي وقع فيه. وهذا الذي يفسر عبارة بعض السلف رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، يعني من شفقته وخوفه وتألمه من الوقوع في هذا الذنب والاستكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الأمر الثالث العمل الصالح، قال وعمل صالحا، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. والله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات التي هي الأعمال الصالحة لها شأن عظيم في هذا الباب، باب نيل المغفرة والاستكثار من الحسنات، هو باب عظيم جدا من أبواب نيل المغفرة. فالله غفار لهذا الذي يستكثر من الأعمال الصالحة، وهو حري بنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى له. الرابع من هذه الأسباب الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها، هذا أخذه من قوله ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. معنى اهتدى، عبارات السلف رحمهم الله في معنى قوله ثم اهتدى تدور على الاستقامة على السنة ولزوم الإسلام حتى الموت، عباراتهم تدور حول هذا المعنى، استقامة على السنة ولزوم الإسلام حتى الموت. اهتدى يقول الشيخ استمر، لاحظ عبارة أيضا مأخوذة من عبارات السلف في تفسير ثم اهتدى، قال استمر على الإيمان، لأن أول آية تاب وآمن وعمل صالح، بقي شيء آخر لا بد منه وهو الاستمرار والثبات والمداومة على ذلك إلى أن يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه ثم استقاموا مثل ثم اهتدى هنا، ثم استقاموا فلا خوف عليهم، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. بهذه الأمور إيمان توبة وإيمان وأعمال صالحة ومداومة على هذا الإيمان إلى الممات، هذا الذي ينال به عظيم الثواب وعظيم المغفرة وعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وإني لغفار بوصف المبالغة، ولهذا يقول ما الشيخ رحمة الله عليه من كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة. نسألك يا الله بأسمائك كلها وصفاتك جميعها أن توفقنا لتحقيق وتكميل هذه الأوصاف الأربعة وأن توفقنا لكل خير وأن تهدينا إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.